أخطيت وراجعتني ليك ناد خاضع بين إيديك. ياما بجرم جنيت عليك وقلبي عمره ما حسي بيك. كل يوم خطايا عزيك كل يوم بسمر ايديك وسط العالم كنت نسيك. كل يوم خطايا عزيك كل يوم بسمر ايديك اخطيك وراجع تاني ليك. دموع الندم قلبك عليا قبل عنيا. عشت كتير في الأنانية عامل إني الدنيا ليا ونسيت إنك إنت فدية. عشت كتير في الأنانية عامل إني الدنيا ليا أبطيت وراجع تاني. معاك من تاني